بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز للمصحف المجود بصوت القارئ مرضي شرف الدين. هذا الصوت النادر حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعنا